السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله تبارك وتعالى مع هذه السورة المباركة، سورة لقمان، ومع هذه الوصايا الجليلة، وصايا لقمان لابنه، وصلنا إلى آخرها، وهي قول الله تعالى: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. لما نهاه عن الخلق الذميم، لما نهى لقمان ابنه عن الخلق الذميم، رسم له الخلق الكريم، رسم له الخلق الكريم الذي ينبغي أن يستعمله من القصد في المشي، وهو أن لا يتخرق في إسراع ولا يرائي في إبطاء وتضاؤل، وألا يمشي مختالا متبخترا ونحو هذا مما ليس بقصد. وغض الصوت أوفر للمتكلم، كما قال ابن عطية رحمة الله عليه في المحرر الوجيز، قال: وغض الصوت أوفر للمتكلم وأبسط لنفس السامع وفهمه. ثم عارض متمثلا بصوت الحمير على جهة التشبيه، أي تلك هي التي بعدت عن الغض فهي أنكر الأصوات، فكذلك كل ما بعد عن الغض من أصوات البشر فهو في طريق تلك، في طريق تلك. وفي الحديث: إذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذ بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا، والحديث الصحيح. وقال سفيان الثوري: صياح كل شيء تسبيح إلا صياح الحمير. وقال عطاء: نهيق الحمير دعاء على الظلم. وهذا الله أعلم بصحته، يعني طبعا لا يصح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يصح على رسول الله صلى الله وسلامه عليه، ولكنه القول الأخير من قول عطاء والأول من قول سفيان. وربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الجليلة يقول: إن أنكر الأصوات، أنكر معناه أقبح وأوحش، وأنكر عبارة تجمع المذام اللاحق للصوت الجهير. وكانت العرب تفتخر بجهارة الصوت، بجهارة الصوت الجهير على خلق الجاهلية، فمن كان منهم أشد صوتا كان أعز، ومن كان منهم أخفض صوتا كان أذل. حتى يعني مدحوا صاحب الصوت الجهير، قال قائلهم: جهير الكلام، جهير العطاة، جهير الرواء، جهير النعم، ويعدو على الأين عدو الظليم، ويعدو الرجال بخلق عمم، بخلق ليس بخلق، بخلق عمم. فربنا تعالى نهى عن خلق الجاهلية، وقال: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وهذه الآية كما قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، يقول الله تعالى: وتواضع في مشيك إذا مشيت، ولا تستكبر ولا تستعجل، ولكن ائتد. ثم روى بسنده عن قتادة قال: نهاه عن الخيلاء. وأيضا عن قتادة قال: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، قال: أقبح الأصوات لصوت الحمير، أوله زفير وآخره شهيق، أمره بالاقتصاد في صوته. والحافظ ابن كثير رحمة الله عليه يقول: واقصد في مشيك، امشي مشيا مقتصدا، ليس بالبطيء المتثبط ولا بالسريع المفرط، بل عدلا وسطا بين. وقول: واغض من صوتك، أي لا تبالغ في الكلام ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه. ولهذا قال ربنا تعالى: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال مجاهد وغير واحد: إن أقبح الأصوات لصوت الحمير، أي غاية من رفع صوته أنه يشبه بالحمير في علوه ورفعه، ومع هذا هو بغيض إلى الله تعالى. وهذا التشبيه في هذا بالحمير يقتضي تحريمه وذمه غاية الذم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، والحديث الصحيح. وقال النسائي عند تفسير هذه الآية: ساق بسند عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، وإذا سمعتم نهيق الحمير تعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا، والحديث الصحيحين. وهذه الآية العظيمة يحسن بنا أن نأتي على صفة مشية رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فهو الأسوة الحسنة. كان صلى الله عليه وسلم يمشي معتدلا، كان معتدلا في مشيته، فلم يكن متماوتا ولا مهرولا مضطربا ولكن يمشي مشيا قويا يسرع فيه إسراعا لا يذهب بوقاره. روى الترمذي في سنن عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. والحديث صحيح العلامة الألباني رحمة الله عليه. قال القاري رحمه الله: المعنى يمشي مشيا قويا سريعا. وفي شرح السنة قال: الصبب الحدور، وهو ما ينحدر من الأرض، يريد أنه كان يمشي مشيا قويا يرفع رجليه من الأرض رفعا بائنا. وروى البغوي في شرح السنة عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى مشى مشيا مجتمعا، يعرف أنه ليس بمشي عاجز ولا كسلان. حديث ضعفه عدد من أهل العلم، ولكن حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة. قال الإمام المناوي: ومع سرعة مشيه صلى الله عليه وسلم كان على غاية من الهون، كما قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. كان على غاية من الهون والتأني وعدم العجلة، فكان يمشي على هيئته ويقطع ما يقطع بالجهد بغير جهد، رضي عليه الصلاة وتم السلام بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أبو هريرة: ما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. الحديث إسناده فيه ضعف. وأيضا في سنة الترمذي كذلك عن علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صبب. والحديث ضعف العلامة الألباني رحمة الله عليه. قال البغوي: معنى تقلع أي كان يمشي، كان قوي المشية، يرفع رجليه من الأرض رفعا بائنا بقوة، لا كمن يمشي اختيالا ويقارب خطاه تناعما. اسمع لهذا الكلام الجليل من ابن القيم رحمة الله عليه. قال ابن القيم رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا، وكان أسرع الناس مشية وأحسنها وأسكنها. قال أبو هريرة: ما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. وقال علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبر. وقال مرة: إذا مشى تقلع. قلت: والتقلع الارتفاع من الأرض بجملته، كحال المنحط من الصبب، وهي مشية أولي العزم والهمة والشجاعة، وهي أعدل المشيات وأروحها للأعضاء وأبعدها من مشية الهوج والمهانة والتماوت. فإن الماشي إما أن يتماوت في مشيته ويمشي قطعة واحدة كأنه خشبة محمولة، وهي مشية مذمومة قبيحة، وإما أن يمشي بانزعاج واضطراب مشي الجمل الأهوج، وهي مشية مذمومة أيضا، وهي دالة على خفة عقل صاحبها، ولا سيما إن كان يكثر الالتفات حال مشي يمينا وشمالا، وإما أن يمشي هونا، وهي مشية عباد الرحمن كما وصفهم الله بها في كتابه، فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قال غير واحد من السلف: بسكينة ووقار من غير تكبر ولا تماوت. وهي مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه مع هذه المشية كان كأنما ينحط من صبب، وكأنما الأرض تطوى له صلى الله عليه وسلم، حتى كان الماشي معه يجهد نفسه، ورسول الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه غير مكترث. وهذا يدل على أمرين: أن مشيته لم تكن مشية بتماوت ولا بمهانة، بل مشية أعدل المشيات. والمشيات عشرة أنواع. الإمام ابن القيم يقول: أنواع المشي عشرة أنواع. هذه الثلاثة التي ذكرها قال ومنها والرابع السعي والخامس الرمل وهو أسرع المشي مع تقارب الخطى ويسمى الخبب. وفي الصحيح حديث ابن عمر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خب في طوافي ثلاثا ومشى أربعا. السادس النسلان هو العدو الخفيف الذي لا يزعج الماشي ولا يكرثه. وفي بعض المسانيد أن المشاة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشي في حجة الوداع فقال استعينوا بالنسلان، رواه الحاكم والحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. السابع الخوزلي أو الخوزلة وهي مشية التمايل وهي مشية يقال إن فيها تكسرا وتخنثا. والثامن القهقرة وهي المشية إلى وراء. والتاسع الجمزي وهي مشية يثب فيها الماشي وثبا. والعاشر مشية التبختر وهي مشية أولي العجب والتكبر وهي التي خسف الله سبحانه بصاحبها لما نظر في عطفيه وأعجبته نفسه نعوذ بالله فيتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وأعدل هذه المشيات مشية الهون والتكفؤ. وأما مشي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فكانوا يمشون بين يديه وخلفهم صلى الله عليه وسلم ويقول دعوا ظهري للملائكة، رواه ابن ماجه والحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. ولهذا جاء في الحديث أنه كان يسوق أصحابه يعني يكون خلفهم، وكان يمشي حافيا أحيانا ومنتعلا، وكان يماشي أصحابه فرادى وجماعة صلوات ربي وسلامه عليه. ومشى في بعض غزوات مرة فدميت أصبعه وسال منها الدم الشريف فقال هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. كان صلى الله عليه وسلم في السفر ساقة أصحابه يزجي الضعيف ويردفه ويدعو لهم عليه الصلاة وأتم السلام بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، هذه الوصية الجليلة الحافظ الإمام ابن كثير رحمة الله عليه بعد أن تكلم عن تفسيرها ساق بعض الفصول الحسنة، ذكر فصل في الخمول والتواضع وهذا تكلمنا عنه، وذكر أيضا فصل في حسن الخلق وفصل في ذم الكبر وتكلمنا عن ذم الكبر بالتفصيل، وحسن الخلق مر معنا كثيرا، ولكنه ذكر فصلا جميلا قال باب ما جاء في الشهرة، ذكر بابا ألا هو باب ما جاء في الشهرة. لماذا؟ يعني لقمان بوصاياه هذه يا بني قال له ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، قال له بعد ذلك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات صوت الحمير، ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا. ثم هذه الوصايا الجليلة يعني لا تمشي بشهرة. وساق الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه كلاما حسنا عن السلف الصالح في ذم الشهرة، نسوق بإذن الله تعالى ثم نسوق كلاما نافعا بإذن الله تعالى في ذم الشهرة. قال قيل للحسن فإنه يشار إليك بالأصابع، قال إنما المراد من يشار إليه في دينه بالبدعة وفي دنياه بالفسق، هذا المذموم يعني. وعن علي رضي الله عنه قال لا تبدأ لأن تشتهر ولا ترفع شخصك لتذكر، وتعلم واكتم واصمت تسلم، تسر الأبرار وتغيظ الفجار. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله ما صدق الله من أحب الشهرة. وقال أيوب ما صدق الله عبد إلا سره ألا يشعر بمكانه. وقال محمد بن العلاء من أحب الله أحب لا يعرفه الناس، لأنه يكفيه ربه وتكفيه محبة ربه. نسأل الله يجعلنا كذلك، يجعلنا نبحث عن حب الله وعن الذكر عنده ولا نبالي بذكر الناس أو بمحبة الناس أو بمذمة الناس، ولكن أهم شيء نكون على طاعة الله، إن أحبنا الناس فالحمد لله، وإن كرهنا أحد فالحمد لله رب العالمين. وقال سماك بن سلمة: إياك وكثرة الأخلاء، يعني يريد كن خاملا غير مشهور. وقال أبان بن عثمان: إن أحببت أن يسلم لك دينك فأقل من المعارف. وكان أبو العالي إذا جلس أو كثر جلساؤه نهض وتركه. ورأى طلحة قوما يمشون معه فقال: ذباب طمع وفراش نار. وقال ابن إدريس عن هارون بن عنترة عن سليم بن حنظلة قال: بينما نحن حول أبي إذ علاه عمر بالدرة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الناس حوله، فضرب عمر رضي الله عنه بالدرة وقال: إنها مذلة للتابع وفتنة للمتبوع، رضي الله عنه وارضاه. كان يراعي ما في القلوب حتى لا يدخل العجب إلى قلب عبد من العباد. وقال ابن عون عن الحسن: خرج ابن مسعود فاتبعه أناس فقال لهم: والله لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما اتبعني منكم رجلان. من يقول هذا يا إخواني؟ يا أخي، يا أيها الكريم، تذكر أن هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه، ذلكم الصحابي الجليل الذي أخذ 62 سورة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينازعه فيه غيره، سبحان الله العظيم. وهو الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقه؟ والذي نفسي بيده إنها في الميزان أثقل من جبل أحد من أهل الجنة. ورغم ذلك يقول هذا تواضعا لله سبحانه وبحمده. قال حماد بن زيد: كنا إذا مررنا على المجلس ومعنا أيوب فسلم ردا شديدا، يعني حياء احتفاء به، فكان ذلك يغمه، سبحان الله العظيم. وقال عبد الرزاق عن معمر: كان أيوب يطيل قميصه فقيل له في ذلك فقال: إن الشهرة فيما مضى كانت في طول القميص واليوم في تشميره. واصطنع مرة نعلين على حذوي أو على حذو نعلي النبي صلى الله عليه وسلم فلبسهما أياما ثم خلعهما وقال: لم أرى الناس يلبسونهما، يلبس ثيابا ونعال أهل زمانه، لا يكن شاذا فيما بينهم، فيكن هذا اللباس لباس شهرة. وإن كان عدد من أهل العلم قالوا بأن لباس الشهرة هو اللباس التي فيها خيلاء وغير ذلك. وقال إبراهيم النخعي: لا تلبس من الثياب ما يشهر في الفقهاء ولا ما يزدريك السفهاء. وقال الثوري: كانوا يكرهون من الثياب الجياد التي يشتهر بها ويرفع الناس إليه فيها أبصارهم، والثياب الرديئة التي يحتقر فيها أو التي يحتقر فيها ويستذل دينه، يعني هذا وذاك يكرهان. وأيضا قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه وفي بعض الأخبار أن موسى عليه السلام قال لبني إسرائيل: ما لكم تأتوني عليكم ثياب الرهبان وقلوبكم قلوب الذئاب، البسوا ثياب الملوك وألينوا قلوبكم بالخشية. والشهرة يا إخواني، طلب الشهرة مذموم بكل حال، والمؤمن مخبت متواضع لا يحب أن يشار إليه بالأصابع. ومن أعظم ما يفسد على المرء سعيه إلى ربه حبه للشهرة والشرف في الناس والرئاسة عليهم. يعني إذا كان العبد يحرص على أن يكون رئيسا في الناس لغير الله ويحرص على أن يشر في الناس لغير الله، لا شك أن هذا يهدم دينه. وروى الترمذي وصححه عن كعب بن مالك قال صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. والحديث الصحيح العلامة الألباني رحمة الله عليه. واسمع لكلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه في هذا الحديث. قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه: بين صلى الله عليه وسلم أن الحرص على المال والشرف في فساد الدين لا ينقص عن فساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم، وذلك بين، فإن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص. وذلك، اسمع، علمني الله وإياك وطهرني ربي وإياك. قال: وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله سبحانه ومحبته له لم يكن شيء أحب إليه من ذلك، حتى حتى يقدمه عليه وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاء. وهذه المحبة للشرف والشهرة هي من أمراض القلوب الخفية ومهلكات القلب التي لا يكاد يتفطن إليها العبد إلا بعد أن تمضي به في مهالك، نسأل الله العافية. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن تيمية قال: كثيرا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله والله. اللهم طهر قلوبنا يا رب. ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها له وإخلاص دينها له، كما قال شداد بن أوس: يا بقايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. قيل أبي داود السجستاني: وما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرئاسة. نحن الآن في زمان نسأل الله العافية، كثير من الخلق أبعد ما يكونون عن هذه الأخلاق، تجد الخلق يقاتلون على أقل الرئاسة ويكذبون من أجلها ويغتاب إخوانه ويقع في البهتان بسبب ذلك، فلعل بعضهم يسفك دماء بعض من أجل حب الرئاسة، عافانا الله والمسلمين، نسأل الله العصمة والعافية. ومن أعظم آفات حب الشهرة والشرف والتطلع أن تطلب نفسه مدح الناس له بالحق أو بالباطل. روى الإمام أحمد عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والتمادح فإنه الذبح. حديث صحيح العلامة الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع. قال المناوي رحمة الله عليه: المدح يورث العجب والكبر ومهلك كالذبح، فلذلك شبه به. وقال الغزالي: فمن صنع بك معروفا فإن كان ممن يحب الشكر والثناء فلا تمدحه، لأن قضاء حقه ألا تقر على الظلم، وطلبه للشكر ظلم، وإلا فأظهر شكره ليزداد رغبة في الخير. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع عليكم معروفا فكافئوه، قال: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وقال إبراهيم النخعي والحسن البصري: كفى فتنة للمرء أن يشار إليه بالأصابع في دين أو دنيا إلا من عصمه الله. هذه فتنة، والمعصوم من يعصمه الله سبحانه. وإذا عرفت ذلك يا الحبيب فلا شك أن سلامة المرء هي أن يؤثر الخمول والتواضع لربه ويترك السعي في طلب الشهرة، لا يفعلها حتى لو كان ذلك في أمر مباح من أمور الدنيا. ولا تنسى الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح عن عامر بن سعد قال: كان سعد بن أبي وقاص في إبله، فجاءه ابن عمر، فلما رآه سعد قادم قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فنزل فقال له ابن عمر: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ وفي رواية أنه قال لأبيه: يا أبت، أرضيت أن تكون أعربيا والناس يتنازعون الملك؟ فضرب سعد في صدره فقال: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الخفي الغني. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا أتقياء أغنياء بك عمن سواك، أخفياء لا نحب الشهرة يا رب ولا نبحث عنها ولا نسعى إليها. قال النووي رحمه، لكن هذا الكلام له فقه الآن ستسمعه حتى نتعلم سويا، أنه أحيانا يجب على العبد أن يشهر نفسه، وهكذا سنسمع الآن إن شاء الله تعالى كلاما مباركا في هذه المسألة. قال الإمام النووي رحمة الله عليه: الخفي يعني الخامل المنقطع إلى العبادة والاشتغال بأمور نفسه. وقال ابن الجوزي: الإشارة بالخفي إلى خمول الذكر والغالب على الخامل السلامة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كلاما دررا قال: الخفي هو الذي لا يظهر نفسه ولا يهتم أن يظهر عند الناس أو يشار إليه بالبنان أو يتحدث الناس عنه، تجده من بيته إلى المسجد، ومن مسجده إلى بيته، ومن بيته إلى أقاربه وإخوانه، يخفي نفسه. رحمك الله رحمك الله. وقال الفضيل بن عياض: إن قدرت ألا تعرف فافعل، وما عليك ألا تعرف، وما عليك ألا يثني عليك ألا يثنى عليك، وما عليك أن تكون مذموما عند الناس إذا كنت محمودا عند الله عز وجل. نسأل الله أن يجعلنا محمودين عنده، نسأل الله أن يثني علينا وأن يبارك فينا وأن يجعلنا من عباده الصالحين، ولا يبالي العبد إن رضي ربه عنه إذا سخط الناس أو رضوا عنه. ثم أيها الحبيب، إذا علمت ذلك فاعلم أن العبد إذا طلب الخير من أمر الدين أو الدنيا ثم وقعت له الشهرة دون طلب منه لها وسعى في سبيلها فلا حرج عليه. يعني هو يطلب الصلاح ويطلب مرضاة الله في أمور الدين أو أمور الدنيا ثم أشهر بذلك، أشهر وهو لا يريد الشهرة ولم يقع في قلب رياء ولا سمعة، هل عليه حرج؟ ليس عليه حرج، بل عليه أن يصحح نيته في طلب الخير ولا يبالي بما حصل له من الشهرة بعد ذلك إذا لم يكن له همة في طلبها ولم يتعلق قلبه بها. فلا شك أن همة الناس في الدين والدنيا لابد أن يحصل لهم من الشهرة بحسب حالهم ومقامهم وحاجة العباد إليهم. فليس من الحكمة ولا من الشرع في شيء أن يترك العبد نشر الخير الذي يطلب أو الذي يطلب منه نشره إما وجوبا أو استحبابا لأجل خوف الشهرة أو لأجل أن من قام بهذا المقام سوف يشتهر بين الناس. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: إذا دار الأمر بين أن يلمع نفسه ويظهر نفسه ويبين نفسه وبين أن يخفيها فحينئذ يختار الخفاء، أما إذا كان لابد من إظهار نفسه فلابد أن يظهرها، وذلك عن طريق نشر علم في الناس مثلا وإقامة دروس العلم وحلقات في كل مكان، وكذلك عن طريق الخطابة يوم الجمعة والعيد، فهذا مما يحبه الله عز وجل. أرأيت هذا الفقه الجميل؟ وكذلك الإمام النووي رحمة الله عليه يقول في كتاب القضاء من كتاب روضة الطالبين: وأما من يصلح للقضاء فله حالان، أحدهما أن يتعين القضاء فيجب عليه القبول ويلزمه أن يطلبه ويشهر نفسه عند الإمام إن كان خاملا، ولا يعذر بأن يخاف ميل نفسه وخيانتها، بل يلزمه أن يقبل ويحترز، فإن امتنع عصى. وقال أيضا: وأما الطلب فإن كان خامل الذكر ولو تولى اشتهر وانتفع الناس بعلمه استحب له الطلب على الصحيح، وكانت الشهرة بالعلم وطلب الحديث الذي به تنقل السنن النبوية عبر الأجيال أحد شروط قبول رواية الراوي، يكون مشهورا بالعدالة وهكذا، وإلا كان مما يقدح في صحة ما يرويه لدخوله في عداد المجاهيل ومستور الحال. وكتب ابن المبارك إلى سفيان الثوري: بث علمك واحذر الشهرة. يا سلام، رضي الله عنهم وأرضاهم. وما أجمل قول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه: قالوا يا رسول الله، الرجل يعمل العمل لا يريد به إلا وجه الله فيحبه الناس أو فيثني عليه الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، صلوات ربي وسلامه عليه. قال النووي رحمة الله عليه: قال العلماء معناه تلك هذه البشرى المعجلة له بالخير، وهي دليل على رضا الله عز وجل له أو رضا الله عنه. وقال الفضيل بن عياض: من أحب أن يذكر لم يذكر، ومن كره أن يذكر ذكر. ما شاء الله، الذي يحرص على أن يذكر الله يعامله بنقيض قصده، وإن ذكر فتكن هذه فتنة وامتحان وابتلاء له عظيم. وقيل لأبي بكر بن عياش: إن أناسا يجلسون في المسجد، اسمع لهذه الدرة النفيسة، إن أناسا يجلسون في المسجد ويجلس إليهم، فقال: من جلس للناس جلس الناس إليه، ولكن أهل السنة يموتون ويبقى ذكرهم، وأهل البدع يموتون ويموت ذكرهم. الله الله الله. اسمع تعقيب شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه على هذه المقالة الجليلة لأبي بكر بن عياش. قال شيخ الإسلام معقبا على هذا المقولة النفيسة: ذلك لأن أهل السنة أحيوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لهم نصيب من قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. يا سلام. وأهل البدع شنأوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لهم نصيب من قول إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وعلى هذا الأصل تفهم عبارات السلف ومواقفهم التي تناولت موضوع الشهرة، فما زال الصادقون من العلماء والصالحين يكرهون الشهرة ويتباعدون عن أسبابها ويحبون الخمول ويجتهدون على حصول خشية الرياء، ولكن إذا جاء تعين عليهم الشهرة وقفوا فيها لله وقاموا بها ابتغاء وجه الله وجاهدوا أنفسهم. قال ابن مسعود ما أجمل كلامه: كونوا ينابيع العلم مصابيح الظلام، جدد القلوب، خلقان الثياب، تعرفون في أهل السماء وتخفون على أهل الأرض. وكان أيوب السختياني يقول: ما صدق عبد إلا أحب ألا يشعر بمكانه. ولما اشتهر أيوب بالبصرة كان إذا خرج إلى موضع يتحرى المشي في الطرقات الخالية ويجتنب سلوك الأسواق والمواضع التي يعرف فيها، رضي الله عنه أرضاه. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. داود الطائي دخل عليه رجل فقال فسأله داود: ما جاء بك؟ قال: جئت أزورك. فقال: أما أنت فقد أصبت خيرا حيث زرت في الله، ولكن أنا أنظر ماذا لقيت غدا. بفكر بقى بكرة غدا عند لقاء الله، لماذا جاءك هذا؟ يقول: أنظر فيما ماذا لقيت غدا، إذا قيل لي: من أنت حتى تزار؟ من الزهاد أنت؟ لا والله. من العباد أنت؟ لا والله. من الصالحين أنت؟ لا والله. وعدد خصال الخير على هذا الوجه، ثم جعل يوبخ نفسه فيقول: يا داود، كنت في الشبيبة فاسقا، فلما شبت صرت مرائيا، والمرائي شر من الفاسق. طبعا هذا الكلام من هؤلاء الكبار يعني على سبيل هضم حظ النفس وعلى سبيل مراعاة النفس ألا تشمخ وتتطاول على صاحبها، وهذا خلاف ما يسعى إليه كثير من الخلق في وسائل الإعلام، يحب الظهور ويحب أن يشار إليه بالبنان بلفظ الخبير وبلفظ المحلل وبلفظ المفكر وبلفظ الباحث وغير ذلك، والله أعلم بالنوايا، نسأل الله العافية والسلامة. قال مطرف بن عبد الله ابن الشخير، وهذه نكتة دقيقة جدا: الإنسان أحيانا يذم نفسه من الناس ولكن يقصد مدحها ورفعة نفسه بهذا الذم. مطرف بن عبد الله يشير إلى هذا فيقول: كفى بالنفس إطراء أن تذمها على الملأ كأنك تريد بذمها زينتها، وذلك عند الله سفه. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أيها الحبيب الغالي، كان الإمام الذهبي رحمة الله عليه يقول: ربما أعجبته نفسه، يتكلم عن بعض الخلق، يقول: ربما أعجبته نفسه وأحب الظهور فيعاقب، فكم من رجل نطق بالحق وأمر بالمعروف فيسلط الله عليه من يؤذيه، اسمع، لسوء قصده وحب للرياسة. طبعا البلايا الله أعلم بها والامتحانات الله أعلم بها، لكن إذا كان العبد فعلا يطوي نية سيئة فهذا يكون عقوبة له. كم من رجل نطق بالحق وأمر بالمعروف فيسلط الله عليه من يؤذيه لسوء قصده وحب للرياسة الدينية، فهذا داء خفي سار في نفوس الخلق، سار في نفوس الفقهاء، كما أنه سار عفوا فهذا داء خفي سار في نفوس الفقهاء كما أنه سار في نفوس المنفقين من الأغنياء، وداء خفي يسري في نفوس الجند والأمراء والمجاهدين. لا إله إلا الله سبحان الله العظيم رحمة الله عليه. والإمام الذهبي لما ساق كلمة إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه: ما صدق الله عبد أحب الشهرة، قال الذهبي رحمة الله عليه معلقا عليها: علامة المخلص الذي قد يحب شهرة ولا يشعر بها أنه إذا عتب في ذلك لا يحرد ولا يبرئ نفسه بل يعترف يقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي، ولا يكون معجبا بنفسه لا يشعر بعيوبها بل لا يشعر أنه لا يشعر، فإن هذا داء مزمن نعوذ بالله. وأما من طلب الترأس والتصدر ليعلم الناس وينفعهم وقصد بذلك مصلحته من الاشتهار وذيوع الصيت فهذا حسن محمود، فإن نبي الله يوسف عليه السلام قال للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وأخبر الله عن عباد الرحمن قولهم واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. والعلامة ابن القيم رحمة الله عليه قال لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة، وهذا الكلام في الداء والدواء، قال لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء عند الناس، إخلاص وتحب الناس يثنى عليك ويمدحوك هذان لا يجتمعان. لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت، فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما، زهد عشاق الدنيا في الآخرة. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص، فإن قلت وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح قلت أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك، اسمع لهذه الدرة، علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وهو بيد الله وحده خزائنه، إلا وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره، ولا يؤتي العبد منها شيئا سواه، ولا يؤتي العبد منها شيئا سواه، فاطلبه من الله. وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهل عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه وشيء ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذم ويشين إلا الله وحده، كما جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن حمدي زين وإن ذمي شين، أظن الأقرع بن حابس، فقال صلى الله عليه وسلم ذاك الله عز وجل. فازهد يا عبد الله في مدحي من لا يزينك، من لا يزينك مدحه، وازهد في ذم من لا يشينك ذمه، يا رب اجعلنا كذلك، وارغب في مدح من كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه، ولن يقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين. فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب. إي والله، إي والله أيها الحبيب الغالي، إذا قدر أن العبد حصل له شيء من الشورى إما في عمل غير مشروع كالغناء والتمثيل وهذه البلايا، أو في عمل مشروع في أصل لكن نيته خالطها شيء من الفساد والحرص على الشرف والشهرة والرئاسة، فالواجب عليه أن يترك ما كان يعمله من المحرمات من الغناء الماجن أو الموسيقى أو التمثيل وما شابه ذلك، ثم ما حصل له من الشهرة من جراء ذلك سعى في تسخيرها من الخير في الخير، فإذا كان يرى أن الناس ينظرون إليه ويقتدون به فليكن قدوة لهم في الخير ونشر الحق والسنة والعلم النافع والعمل الصالح، ويجتهد في مراعاة قلبه وتصحيح نيته، وأن يكون عمله لوجه الله خالصا ونظر الناس إليه إنما هو أمر قدره الله تعالى عليه. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المخلصين، ونعوذ بالله أن نكون ممن يبحثون عن الشهرة. سادات الصحابة، الصحابة كلهم ما كان أحد منهم رضي الله عنه يبحث عن الشهرة. أبو عبيدة رضي الله عنه لما ذهب مددا إلى عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل قال عمرو لأبي عبيدة والنفر الذين معه أنا أميركم وأنا أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أستمد بكم، فقال المهاجرون له بل أنت أمير أصحابك وأبو عبيدة أمير المهاجرين، قال عمرو إنما أنتم مدد أمددته، فما كان من أبي عبيدة إلا أن قال له والله يا عمرو إن عصيتني لأطيعنك، وسلم إليه الإمارة. يا سلام. وخالد يا إخواني كان في أوج نصره وفي أعلى ما يكون من النصر رضي الله عنه، كان أعداء الله يسمعون اسم يرعبون، وإذا بعمر رضي الله عنه يعزلهم حتى لا يظن الناس أن النصر هو بيد خالد أو من عند خالد، لا، إنما النصر من عند الله. وأمره أن يترك قيادة الجيش لأبي عبيدة بن الجراح، فلما جاءه الكتاب قال سمعا وطاعة لأمير المؤمنين، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ومثل هذا الموقف لا يمكن لأحد من أهل زماننا إلا من رحم الله وعصم أن يقوم به، بل قد يكون أقل من هذا بكثير بمئات المرات ويستعصي على أميره أن يعني يطيعه في ترك المنصب العالي الذي وصل إليه. فهذه الدرر المباركة، يعني الإمام أحمد يا إخواني لما يعني اشتير أمره قال والله أريد أن أكون في شعب بمكة حتى لا أعرف، قد بليت بالشهرة. وقال قل لعبد الوهاب يخفي نفسه فإني ابتليت بالشهرة، رضي الله عنه ابتلي بالشهرة لكن كان سيد المخلصين وإمام أهل السنة. ثابت البناني كان يقول قال لي محمد بن سيرين لم يكن يمنعني من مجالستكم إلا خوف الشهرة. سبحان الله العظيم. أيها الأحبة الكرام، صفوان بن عمر قال كان خالد بن معدان إذا عظمت حلقته، أي كثر تلاميذه في حلقة التدريس، قام فانصرف. فقيل لصفوان ولما كان يقوم؟ قال كان يكره الشهرة. الذهبي رحمة الله عليه لما ذكر هذا القول علق عليه بقوله ينبغي للعالم أن يتكلم بنية. يا الله، طهر قلوبنا يا رب وأحسن نياتنا يا رب يا رب العالمين. ينبغي للعالم أن يتكلم بنية وحسن قصد، فإن أعجبه كلامه فليصمت، فإن أعجبه الصمت فلينطق ولا يفتر عن محاسبة نفسه، فإنها تحب الظهور والثناء. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. من عجيب ما ذكر، الخطيب البغدادي رحمة الله عليه لما صنف كتابه العظيم تاريخ بغداد وسمعت به الدنيا، كان هناك رجل يسمى ابن القطفي، كان من يعني كبار الفقهاء، فلما سمع بالكتاب قال هل ذكرني الخطيب في كتابه في الثقات أو في الضعفاء؟ قال والله ما ذكرك لا في الثقات ولا في الضعفاء. فقال ليته ذكرني ولو في الكذابين، ليته ذكرني ولو في الكذابين. يعني ذكر مثل هذا الذكر يشهر لا شك. فنسأل الله العافية والسلامة. أيها الحبيب الغالي احذر هذه الآفة الشهرة، نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله الكريم أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وهنا درر من الدرر نسوقها سريعا. الإمام ابن كثير رحمة الله عليه، عفوا الإمام العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه قال واقصد في مشيك، يعني توسط فيه بين الدبيب والإسراع، وعليك السكينة والوقار، يعني لا تدب دبيبا وأنت تمشي، ولا تسرع تخل بالمروءة، ولكن ليكن مشيك وسطا بين هذا وهذا دالا على القوة وعلى النشاط، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل في مشيه. في مشي في مشي. واغضض من صوتك، قال من هذه للتبعيض، ما قال اغضض صوتك بل قال من، وذلك لأن الإنسان لا يحمد على رفع الصوت جدا ولا على خفضه جدا، والناس منهم من يكون عالي الصوت إذا دنا تكلم، وإذا هو كأنما يتكلم مع جماعة بعيدين، ومنهم ومن الناس من يكون بالعكس يكلمك ربما لا تفهم منه إلا الكلمة بعد الكلمة، كل هذا ليس بجيد، ولهذا قال واغضض من صوتك ولم يقل اغضضه كله، فلا ينبغي هذا ولا هذا، بل يكون أيضا قصدا بين رفع الصوت والإخفات. وقوله واغضض من صوتك المراد عند المخاطبة، ثم إن من إن من هنا تفيد التبعيض في الكيفية وكذلك في الكمية. في بعض الأحيان يكون الأفضل أن ترفع صوتك، أليس كذلك؟ يجوز رفع الصوت أو لا؟ يجوز. ولهذا العباس بن عبد المطلب في غزوة ثقيف لما انصرف الناس وفروا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي بأعلى صوته: يا أهل الشجرة، يا أصحاب سورة البقرة، بأعلى صوته. وكان جهور الصوت رضي الله عنه، وهذا لا شك أنه ليس غضا من الصوت، لأن الله تعالى يقول: واغضض من صوتك. فصار الغض من الصوت باعتبار الكميات وباعتبار الكيفيات. كذلك كيف ذلك إذا كنت تخاطب من إلى جانبك؟ لا ترفع الصوت ولا تخفضه بحيث لا يسمع، هذا باعتبار الكيفية. باعتبار الكمية أحيانا ربما تضطر إلى رفع الصوت، ولهذا قال الله: واغضض من صوتك، يعني أحيانا. ففي بعض الأحيان تستدعي الحال أن ترفع صوتك بقدر ما تسمع. ثم علل سبحانه عز وجل، أو يكون من كلام لقمان، هكذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، لأن قوله إن أنكر يحتمل أن يكون من كلام لقمان لأنه الأصل، ويحتمل أن يكون من كلام الله ختم الله به الآية. إن أنكر الأصوات تعليل لقوله: واغضض من صوتك. إن أنكر الأصوات أي أقبحها وأفشعها وليس أعلاها، لكن أنكرها. ولأنه يوجد في الحيوانات ما هو أعلى من صوت الحمار، لكن في القبح ليس فيه أقبح من صوت الحمار. وقوله إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، قال الجملة هذه مؤكدة بمؤكدين وهي إن واللام. وثم قال رحمة الله عليه: من فوائد هذه الآية إذا كان هذا في المشي الحسي فليكن كذلك في المشي المعنوي من الآداب والأخلاق. لا ينبغي أن يسرع الإنسان سرعة مخلة، ولا أن يتباطأ تباطؤا يفوت المقصود. أما الإسراع إلى الخير فقد أمر الله به، ولكن لا يتجاوز الحد. ولهذا قال الله إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الأذان فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا. والحديث صحيح البخاري رحمه الله. وأيضا يستفاد من الآية أنه ينبغي للإنسان أن يغض من صوته. وهنا فائدة هامة نفيسة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه، قال: من فوائد الآية ذم أصوات الحمير لقول إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال: وهل يؤخذ منها أن للجاري أن يطالب جاره إذا كان عنده حمار نهاق مزعج يبيعه أو لا؟ قال: نعم، له أن يطالب بذلك إذا كان نهيقه غير معتاد، لأن بعض الحمير كثير النهيق، فعلى هذا له أن يطالب، مثل ما قال الفقهاء رحمهم الله: إن له، أي للجار، إن له أن يمنعه من الرحاء التي يطحن بها دائما، كل ما يؤذي الجار فللجار أن يمنعه منه. إذا كانت قد وصفت أنه منكر بأنه أنكر الأصوات، فإن له أن يطالب فيقول: بيع هذا الحمار وإلا اجعله في محل آخر حتى لا أتأذى. هذا بصوت الحمار. ما بالك أخي بمن يعني يشغل التسجيلات على أعلى أصواتها ولا يبالي لا بجار ولا بمريض ولا بكبير السن ولا بشيء. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يبارك لنا في ديننا يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.